يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله. الله الله الله اللهم صل على محمد. اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله. لا إله إلا الله. إن الله خبير بما تعملون. وعمر كفر الشمال هنا؟ ها؟ عمر كفر الشمال هنا؟ لا تشتمش. ولا تكونوا كالذين نسوا الله الله الله الله. أولئك هم الفاسقون. لا يعني عم لا تعليق ولا يستوون أصحاب الجنة هم الفائزون. الله الله الله. لا بسم الله الرحمن الرحيم. يا رحمن الدنيا والآخرة يا رب. يا Yeah. عليك. السلام. إن الله خاشعا متصدعا الله الله الله الله الله الله صدق الله.